بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التستر في الغسل عند الناس. قال رحمه الله: حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانين بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانين بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت أنا أمها. ووجه الاستدلال بهذا الحديث للترجمة واضح، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استتر عن الناس، ويعني كان في أيامهم من الأمر فيه صعوبة، يعني لم تكن البيوت متوفرة فيها الحمامات وفي هذه الأمور المجهزة في هذه الأيام، فلم يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل إلا بهذه الطريقة، ومع ذلك فقد تستر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل فاطمة رضي الله عنها تستره عن الناس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن سالم بن أبي الجعد عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة وقرابة ابن عباس من ميمونة يا خان يا خالته عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صبع بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، أي أخر رجليه في اغتساله، ثم فاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. يعني لأن بعض الرواة رووا هذا الحديث دون ذكر ستر ميمونة للنبي صلى الله عليه وسلم في اغتساله. تبع سفيان لا ليس لعلانة الأعمش، لأجل أن بعض الرواة رووا الحديث بدون ذكر الستر، ولذلك قال في ستر ميمونة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينفرد سفيان بذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب إذا احتلمت المرأة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف تميس دمشق قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء في قول أم سليم رضي الله عنه إن الله لا يستحي من الحق بيان أن الحياء من الحق مذموم ولا يعد حياء إنسان إذا حنى له الحياء على ترك شيء من الحق سواء في شهادة سواء في أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو سؤال للتعلم استحيا أن يسأل ليتعلم وإن كان الأمر فيه حرج لكن إذا كان العلم سيضيع بسبب الحياء فالحياء لا يكون ممدوحا عند ذلك وإن كان الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء خير كله فهذا ليس من الحياء ليس من الحياء الشرعي ليس من الحياء الذي مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الحياء الممدوح الذي يثاب فاعله بل يكون عند ذلك مذموما من اتصف بهذه الصفة إذا حمله الحياء على أن يترك شيئا من الحق سواء في علم أو تعلم أو تبليغ حق أو شهادة أو غير ذلك من أي نوع من إضاعة الحق فالحياء لا يحمد على هذا الحال فأم سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال إن كان السؤال فيه حرج للمرأة حين تعرضه على رجل لكن ليس لأم سلمة سبيل من معرفة هذا الحكم إلا بهذا السؤال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمد سؤالها ولما في بعض روايات الحديث قالت لها عائشة وفي أخرى قالت لها تربت يمينك دعت عليها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يمينك يعني أقر أم سليم وحمد فعلها لسؤالها عما يلزمها من أمر دينها وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء بيان أن النساء كالرجال في هذا الحكم أن المرأة إذا احتلمت فرأت الماء يجب عليها أن تغتسل وإذا احتلمت ولم تر شيئا لا شيء عليها ليس عليها أن تغتسل فهذا الحكم يشمل الرجال والنساء قال الحافظ يقول قال ابن بطال فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن وعكسه غيره فقال فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلم بنفس الايه الدليل والظاهر أن مراد ابن بطال الجواز لا الوقوع أي فيهن قابلية ذلك وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالإنزال ونفى ابن بطال الخلاف فيه وقد قدمناه عن النخعي وكأن أم سليم لم تسمع حديث الماء من الماء أو سمعته وقام عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك وهو ندور بروز الماء منها يعني خروج الماء من المرأة عند الاحتلام أمر نادر يعني ليس أمرا معتادا عند النساء شيء قليل ولذلك يعني كان الأمر يعني غريبا على أم سلمة وعلى عائشة رضي الله عنهما ليس أمرا معتادا عند النساء لكن موجود قال وقد روى أحمد من حديث أم سليم في هذه القصة أن أم سلمة قالت يا رسول الله وهل للمرأة ماء فقال هن شقائق الرجال وفي إسناده ضعف، لكن الحديث بمجموع طرقه صحيح. يعني الرجال شقائق، النساء شقائق الرجال، يعني كل طرقه لا تخلو من مقال، لكن هو بمجموع طرقه صحيح أو صالح للحجية. قال: وروى عبد الرزاق في هذه القصة: إذا رأت إحداكن الماء كما يراه الرجل. وروى أحمد من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصة: ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل. وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها. وحمل قوله إذا رأت الماء علمت به، علمت بمجرد، لأن وجود العلم هنا متعذر، لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم، لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم، إذا كان في النوم في ذهنه أنه أنزل ثم استيقظ فلم يرى بللا لم يجب عليه الغسل اتفاقا. يعني ليس ما يجده من نفسه وهو نائم حجة على حال استيقاظه، إن استيقظ فلم يرى شيئا فليس عليه غسل اتفاقا أو خلحا. فكذلك المرأة، وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح، لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إن كان مشاهدا. حمل الرؤية على ظاهرها هو الصواب، على ظاهرها يعني ترى ماء حقيقيا بعد أن تستيقظ. قال: وفيه استفتاء المرأة بنفسها، وسياق صور الأحوال في الوقائع الشرعية لما يستفاد من ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب عرق الجنب، وأن المسلم لا ينجس، وأن المسلم لا ينجس، يعني وإن كان إيه، وإن أصابته جنابة، يعني الجنابة ليست نجاسة حسية، حيث يكون عرقه نجسا ويعني جسمه نجسا، يكون جسمه نجسا، لا، رطوبته نجسا، نجاسة حسية أو ليس بنجس أصلا، واغتساله أمر تعبدي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني، أبو الحسن الشعبي، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا حميد، نبي حميد الطويل، قال حدثنا بكر وعبد الله المزن عن أبي رافع، إيه؟ أبو رافع نفيع الصائغ، إيه؟ ثلاثة تابعيون على نشق، نعم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارتي. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. قال في هذا الحديث: استحباب الطهارة عند ملابسة الأمور المعظمة، واستحباب احترام أهل الفضل وتوقيرهم ومصاحبتهم على أكمل الهيئات. لأن هذا كان في ذهن أبي هريرة أنه لا ينبغي أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هيئة فيها بعض النقص، كرهت أن أجالسك على غير طهارتي. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ذلك، لكن أنكر عليه أن المؤمن ينجس، أن الجنانة هذه لا تؤثر على حاله، لا تنزل رتبته ولا تنزل منزلته ومكانته وهيئته، يعني هو على ما هو عليه. الجنوب له أن يسير ويذهب، لا شيء عليه. ولذلك يعني الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة ولا جنب في صحته نظر. قال: وكان سبب ذهاب أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أحدا من أصحابه ما سحه ودعا له، هكذا رواه النسائي وابن حبان من حديث حذيفة. فلما ظن أبو هريرة أن الجنب ينجس بالحدث خشي أن يماسحه صلى الله عليه وسلم كعادته، فبادر إلى الاغتسال. وإنما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وأنا على غير طهارة، يعني هذا الذي أنكره من قوله، ولم ينكر عليه أنه يراعي مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على أكمل هيئة. قال: واستدل به البخاري على طهارة عرق الجنب لأن بدنه لا ينجس بالجنابة، فكذلك لا تحلب منه أو تحلب منه، وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل. فقال الباب الآتي تكملها للنبي بعد: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. قال: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة. ما الشاهد في هذا الحديث؟ وما يمشي في البيت هو بيقول: وحديث أنس يقوي اختيار عطاء لأنه لم يذكر فيه أنه توضأ، كان المصنف أورده ليستدل له لا ليستدل به، أورد قول عطاء ليستدل لقول عطاء، يعني يعمل يعني يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه، يعني لو كان عنده عمل في البيت يعني يقوم به، ليس الحجة في الايه في المشي. يخرج ويمشي في السوق وغيره، يعني المسألة أعم، أن الجنب له أن يقوم بأعماله التي يحتاج إليها، لا تمنعه الجنابة من شيء من ذلك، الجنابة ليست حائلا بينه وبين شيء من العمل الذي يحتاج إليه. فعطاء يقول: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. هنا الحافظ يقول أنه أورد أثر عطاء ليستدل له لا به، يستدل له بحديث أنس، بحديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه ولم يذكر وضوءا. قال: حدثنا عياش، عياش ابن الوليد الرقام قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى بن برند السام قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقياني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد. أخذ معه أخذ إيه؟ معه ولا اسم كان أخذ معه بيدي وبعدين مشيت معه بيدي فأخذ معه بيدي فأخذ بيدي الكلام مستقل معه هذه زائدة رجعها في النسخ بس هي ملهاش حاجة يعني السياق مش ها؟ لا فأخذ عندك ايه؟ عندك انت أخذ معه؟ تعي؟ هي لا يعني معه هنا لا حاجة لها السياق يعني زائدة في السياق فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر هذه ماذا يسمى يا خالة ماذا يسمى تخصيم حسن أي يعني حذف آخر الكلم مقصود به التدليل المماجحة يماجحهم لإنساء صلى أين كنت يا أبا هر فقلت فقال سبحانه أي فقلت له ما قص عليه ما كان من شأنه فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس فالموضع الشاهد منه يا خان حازم ما موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة للترجمة أنت فكر الترجمة فيها إيه أيوه أنه مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم علم أنه جنب وما أنكر عليه أنه مشى في الطريق وهو جنب يعني لا هذا أمر جائز للجنب لا تمنعهم جنابة من ذلك هو أخبره بعد ذلك فقال له كيف تمشي وانت باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل يعني أنا لا حرج عليه في بقائه في إيه؟ في الجناب قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا هشام وشيبان وهشام بن أبي عبد الله الدستوي صنبر عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ يعني يبقى ينام وهو جنب لو كانت الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه جنب هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنبا والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فكينونة الجنب في البيت إذا توضأ لذلك قال هنا الحافظ قيل أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي مرفوعا إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب رواه أبو داود وغيره وفيه نجي نجي بضم النون وفتح الجيم الحضرمي مروى عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول لكن وثقه العجلي وصحح حديث ابن حبان والحاكم. قال فيحتمل كما قال الخطابي أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله، حتى وإن كان هذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يختار للنفس إلا الأكمل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه جبريل عليه السلام، يعني لما تأخر عليه، ليس حكم الجنابة كحكم الكلب والصورة، لما وعده جبريل عليه السلام فكان في البيت كلب لحسن أو حسين، ما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في موعده الذي وعده به، فلما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكلب، جاءه جبريل فأخبره أنه لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صور. فالظاهر أن الحديث لا يصح هذا. قال رحمه الله تعالى: باب نوم الجنب، ينامه عليه الجناب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقف أبو رجاء، قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري عن نافع، نافع مولى بن عمر، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليرقد وهو جنب. جاء إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. إيه؟ لا. إذا لم يجد ماء يتيمم. جمهور العلماء على أنه ليس بالوضوء، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أتى من الغائط، فأراد قربوا له طعاما فقالوا: تتوضأ يا رسول الله؟ قال: أريد أن أصلي فأتوضأ، يعني أن الوضوء للصلاة وليس لغيرها، الوضوء لغيرها على الاستحمام، هذا الظاهر والله. وحتى أن الحفظ العظيم سنتكلم على هذا المسألة. يعني ما جهد إلى وجوبه إلا أهل الظاهر. قال رحمه الله تعالى: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى بن بكير، إيه؟ ماذا؟ نصب يحيى بن عبد الله بن بكير نصب إلى جده. قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو مصري أيضا، عن محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة، لقب يتيم عروة، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وقولها للصلاة يعني نفت ما قاله بعضهم من أن المراد بالوضوء هنا غسل اليدين، غسل اليدين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو سلمة التبوذكي المقرن، قال حدثنا جويرية أسماء الضبع عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هنا قال الحافظ قال ابن عبد البر ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، فذهب أهل الظاهر إلى إيجابه وهو شذوذا. هذا قول ابن عبد البر. وقال ابن العربي قال مالك والشافعي لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ، واستنكر بعض المتأخرين هذا النقل، وقال لم يقل الشافعي بوجوبه، ولا يعرف ذلك ولا يعرف ذلك أصحابه، وهو كما قال. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا التقى الختانان. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حا وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله، في التصريح قتادة بالإخبار. نعم أيوه. يعني هناك هذا الدليل لما بوب له الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا التقى الختانان، يعني إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، كما جاء في حديث آخر إذا التقى الختانان فقد وجب، يعني سواء أنزل أو لم ينزل، يعني الاغتسال يجب بمجرد الجماع سواء أنزل أو لم ينزل، فهذا نسخ لحديث الماء من الماء، أو يحمل حديث الماء من الماء على الاحتلام فقط، يقيد بالاحتلام. نعم. لا إذا انكسر الختانان يعني أي نعم لا يعتبر جماعة. قال باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين حسين بن زكوان المعلم. أبو معمر من هو؟ عمرو بن أبي الحجاج المنقرض، عبد الوارث بن سعيد كنور. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهلي أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كم واحد من كبار الصحابة يعني أفتوا بهذا الأمر مع أنه منسوخ. يعني هذا كان في أول الأمر لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار فخرج وهو يقطر ماء فقال لعلنا أعجلنا الرجل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحط رجل أو أحط أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني لا يجب عليه الاغتسال. هذا كان في أول الأمر. ثم كان ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وذلك غاب هذا عن هذا الجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زيد بن خالد الجهني وعثمان بن عفان ومن الخلفاء الأربعة وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة كبار الصحابة رضي الله عنهم غاب عنهم هذا الحكم. هذا يدل على أن السنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أو الحكم الشرعي قد يخفى على العالم الكبير، فلا يشكك هذا في هذه السنة غياب بعض السنن أو بعض الأحكام الشرعية عن بعض أهل العلم. إذا ثبت الحكم بدليله دليل الصحيح فلا ينبغي أن يتوقف فيه أو يتشكك فيه لكون فلانا من أهل العلم لم يقل به فيقال هل جهله، هل كيف تقول بهذا والعالم الفلاني لا قال به. أن المقلدة يعني يذهبون هذا المذهب حين يعترض على بعض الأقوال من مذاهبهم التي تخالف الأدلة يقال أين كان الدليل، أنت هل أنت أعلم من الشفع مثلا، هل أين كان الشفع من هذا الحديث، لابد أنه سمعه وعلمه وله فيه تأويل. هذا إيه يحتجون بهذه الحجج. ومع ذلك فيعني هؤلاء الصحابة يعني من كبار الصحابة وخيارهم من أعلم الصحابة وأكثرهم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غاب هذا عنهم هذا الحكم من الأحكام، وهي من الأحكام المهمة جدا. إيه؟ هو منسوخ. أيوة قلما لك لا تعلم حتى. أي نعم. لكن طبعا من يعني طالب العلم يسأل مش يجب عليه أن يسأل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط. يعني حتى البخاري ما قطع بالوجوب وجوب الغسل، قال الغسل أحوط. شيء عجيب يعني. قال وإنما بينا لاختلافهم. ايه وذاك الاختلافين وذاك الاخر قال وذاك الاخر وذاك كلمة ذاك الاخر ترشح الى ايه النسخ للنسخ الاخر عدم يعني الاغتسال امر بالاغتسال. هنا قال قال الحافظ لما بين الحديث الآخر لاختلافهم والماء أنقى، قال واللام تعليلية أي حتى لا يظن أن في ذلك إجماعا. واستشكل ابن العربي كلام البخاري فقال إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعده، وما خالف فيه إلا داود، ولا عبرة بخلافه، وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري وحكمه بأن الغسل مستحب، وهو أحد أئمة الدين وأجلة علماء المسلمين. ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب. تضعيف هذا يعني كلام بحثي، يعني الحديث في غاية الصحة، يعني مسلسل بالأئمة الأكمال، سواء هذا الحديث أو الذي قبله. ثم أخذ يتكلم في تضعيف حديث الباب بما لا يقبل منه، وكذلك كما قال الحافظ. قد أشرنا إلى بعضه، ثم قال ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله الغسل أحوط أي في الدين، وهو باب مشهور في الأصول. قال وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه. قال الحافظ وهذا هو الظاهر من تصرفه. هذا الأحوط يعني عند الاختلاف، وإن كان هو يرى الوجوب، لأن كلمة قوله هذا الآخر أو ذاك الآخر يدل على اختياره النسخ، ويحتج على المخالف بأن هذا الأحوط من الحجج التي يعني ترجح أحد المسألتين أو أحد الحديثين على الآخر حكم مسألة أن هذا أحوط، كون الشيء أحوط يقدم ويرجح على غيره. قال وهو باب مشهور في الأصول. قال وهو أشبه، قال وهو الظاهر من تصرفه، فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل، وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة، كما استدل به على إيجاب الوضوء فيما تقدم. وما نفي ابن العربي الخلاف فمعترض، فإنه مشهور بين الصحابة، ثبت عن جماعة منهم، لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين، وهو معترض أيضا. فقد قال الخطابي أنه قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم، قال ومن التابعين الأعمش وتابعه عياض، لكن قال لم يقل به أحد بعض الصحابة غيرهم غير الأعمش. وهو معترض أيضا، فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح، عن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. وقال عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج عن عطاء أنه قال لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل، من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوثقى. وقال الشافعي في اختلاف الحديث حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ، إلى أن قال فخالفنا بعض أهل ناحيتنا، يعني من الحجازيين، فقالوا لا يجب الغسل حتى ينزل. فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض، وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض. يعني حصل أن الخلاف وإن كان موجودا بين الصحابة لكن بدأ يقل ويضعف، يعني في التابعين قل وفي أتباع التابعين انحصر أكثر، يعني وكأن الصحابة الذين قالوا هذا لم يبلغهم النسخ، فلذلك بقوا على الأمر الأول، فلهم عذرهم، كمثل قول ابن عباس رضي الله عنهما في جواز نكاح المتعة، قد كان مباحا قبل ذلك ولم يبلغ ابن عباس تحريمه أو بلغه وكان متأولا فيه، له فيه رأي، لكن قطع الخلاف بعد ذلك، قطع الخلاف في مسألة نكاح المتعة. فابن عباس رضي الله عنهما لا يعني يتكلم في حقه بسبب ذلك، أو أن قوله هذا ينقص من قدره أو من علمه، لا، هذا لا ينزل من مرتبته شيئا كما في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تكلموا في هذه المسألة. فالخلاف في هذه المسألة يعني تجده يقل جيلا بعد جيل. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في قول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، يطهرن في الأولى الطهر بانقطاع الدم، فإذا تطهرن هذا بفعلهن وهو الاغتسال، هذا دال على أن المرأة إذا طهرت ولم تغتسل لا يحل لزوجها أن يجامعها. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال رحمه الله تعالى: باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر.